نعم نعم. فوضع واتكأ وكان صبيحا فصيحا جدلا جدلا جدلا يعني صاحب جدل جدلا جدلا اي نعم. فقال يا أبو بكر يا أبا بكر اي نعم. قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون. جاء موسى بالألواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقة وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قوموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نستغيث به. فقال أبو بكر قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل. فقلنا يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال إن جبريل قال لي أخرج فأخبر أخرج إن جبريل قال لي أخرج قال لي أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها علي وفضيلته التي فضلت بها. فبشرني أني بعثت إلى الأحمر والأسود وأمرني أن أنذر الجن وآتاني كتابه وأنا أمي وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة وآتاني النصر وجعل الرعب أمامي وآتاني الكوثر وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة ووعدني المقام المحمود والناس مهطعين مقنعو رؤوسهم وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس وأدخل في شفاعة 70,000 من وأدخل في شفاعة 70,000 من أمتي الجنة أو وأدخل في شفاعة 70,000 وأدخل في شفاعة 70,000 من أمتي الجنة بغير حساب. وآتاني السلطان والملك وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم. اللهم صل. فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش. وأحل لي الغنائم وأحل لي الغنائم ولأمتي ولم عندي زيادة ولأمتي الغنائم ولأمتي ولم تحل لأحد كان قبلنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الحديث غريب جدا. نعم. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. نوحي إليهم يوحى. نعم. كن قراءة. نعم. أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى ولا فيهم نساء رجالا